رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا نسير بفضل الله سبحانه وتعالى في شرح هذا الكتاب المبارك، ألا وهو كتاب فقه السنة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يتقبل منا ومنكم سائر الأعمال الصالحة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولقاؤنا الليلة بمشيئة الله سبحانه وتعالى برقم 226، وما زلنا في التحريم المؤقت. وقد انتهينا بفضل الله سبحانه وتعالى من التحريم المؤبد بأنواعه الثلاثة: النسب والمصاهرة والرضاعة. وبدأنا في التحريم المؤقت في اللقاء الماضي، وذكرنا ستة أصناف أو ستة أنواع من أنواع التحريم المؤقت، اللي هو يعني بيبقى تحريم وقتي لسبب أو لأمر، فإذا زال هذا السبب أو زال هذا الأمر تحول الأمر من التحريم إلى الإباحة. ويجوز إن الإنسان لو زال سبب التحريم إنه يتزوج المرأة دي مرة أخرى. فإن شاء الله سبحانه وتعالى هنكمل التحريم المؤقت في هذا اللقاء واللقاءات القادمة. رقم 7 بقى حضرات، بعد ما ذكرنا 6 أنواع من التحريم المؤقت، هندخل في النوع السابع أو في الصنف السابع، وهو زواج الزانية. يعني إيه يعني؟ يعني لو واحدة مشهورة بالزنا والفجور وما زالت على زناها وانحرافها ولم تتب إلى الله سبحانه وتعالى، فعلى الراجح من أقوال أهل العلم، وهنذكر المذاهب، على الراجح من أقوال أهل العلم بنص القرآن والسنة أنه لا يجوز أن يتزوجها المسلم العفيف. ما ينفعش واحد مسلم عفيف يروح يتزوج امرأة زانية ومشية في الزنا ولسه ما تبتش. وكذلك العكس نفس الموضوع، لا يجوز شرعا إن المرأة المسلمة العفيفة تتزوج المسلم الزاني اللي هو ماشي في طريق الزنا والفجور إلا بعد ما تثبت توبته إلى الله سبحانه وتعالى. لا يحل للرجل أن يتزوج بزانية، ولا يحل للمرأة أن تتزوج بزان إلا أن يحدث كل منهما توبة. طب إيه الدليل على كده؟ وده مذهب مين؟ قال لك وهذا مذهب الإمام أحمد، وإن كان قد خالف الأئمة الثلاثة اللي هو الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي، خالفوا فأجازوا زواج الزانية قبل التوبة. واللي عايز يرجع بالتفصيل للمسألة حضرات يرجع لكتاب الزواج للدكتور الحفناوي، صاد الصفحة رقم 116. لكن الراجح من أقوال أهل العلم اللي هو مذهب الإمام أحمد إن لا يجوز إن الزاني إن العفيف يتزوج بالزانية أو العفيفة تتزوج بالزاني إلا بعد التوبة. إيه الدليل على كده بقى؟ عايزين أدلة. ودليل هذا الدليل الأول أن الله جعل العفاف شرطا يجب توفره في كل من الزوجين قبل الزواج. يعني القرآن ذكر إن العفة شرط في الزواج قبل الزواج، وده دليل على إن لا يجوز إن العفيف يتزوج بالزانية ولا الزانية تتزوج بالعفيف. قال تعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. خلي بالكم حضرات والمحصنات من المؤمنات. والمحصنات من المؤمنات هنا بالاتفاق المحصنات أي العفيفات، يعني مش مؤمنة وبس، ده ربنا اشترط في المرأة التي تحل للمسلم الطاهر العفيف إن يكون مؤمنة، وفيها شرط تاني يعني تكون مسلمة يعني، والشرط التاني تكون عفيفة. قال تعالى والمحصنات من المؤمنات أي العفيفات من المؤمنات، وكمان والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، اللي هي كمان ربنا أباح للمسلم إنه يتزوج الكتابية اللي هي اليهودية أو النصرانية، لأن دول أهل الكتاب، واشترط فيهن شرط إيه؟ قال والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، والمحصنات أي العفيفات من أهل الكتاب، العفيفات يعني مش أي يهودية ولا أي نصرانية يجوز للمسلم أن يتزوجها، وإنما الكتابية العفيفة، العفيفة يعني اللي هي مش مشهورة بالزنا والفجور، ما تكونش من قوم مشهورين باستباحة الزنا، ما تكونش هي مشهورة باستباحة الزنا والكلام ده كله. فقال والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن، اللي هو المهر يعني، وده دليل على إن المهر شرط من شروط صحة الزواج على الراجح من أقوال أهل العلم، وده مذهب المالكية، واتكلمنا في شروط صحة الزواج قبل ذلك لمن أراد أن يرجع إليه. قال محصنين غير مسافحين، شوف حضرات، محصنين ده وصف للرجال، محصنين غير مسافحين يعني والرجال كذلك لابد أن يكونوا أعفة، يبقى الرجل لابد أن يكون عفيفا والمرأة لابد أن تكون إيه؟ عفيفة. غير مسافحين، السفاح اللي هو الزنا، يعني الرجل يكون عفيف غير سائر في الزنا، ولا متخذي أخدان وهم الأصدقاء، والأخدان جمع خدن وهم الأصدقاء، يبقى ما ينفعش يكون واحد له صديقة ولا امرأة لها صديق، ولا ماشية في الزنا ولا هو ماشي في الزنا. يبقى إذن المؤمن يتزوج بالعفيفة من المؤمنين ومن المؤمنات ومن الكتابيات أيضا لابد أن تكون عفيفة والعكس. أي أن الله كما أحل الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى، أحل زواج العفيفات من المؤمنات والعفيفات من أهل الكتاب في حال كون الأزواج أعفاء. يبقى الشرط ده يا حضرات مش في النساء بس، مش شرط أن المرأة تبقى عفيفة والرجل عادي يعني يبقى زاني، لا ده ربنا اشترط أن الرجل يكون عفيف والمرأة تبقى عفيفة. فقال إذ كما ذكرنا إذا أتيتمهن أجورهن محصنين غير مسافحين يعني أعفاء غير زناه، ولا متخذي أخدان يعني ما لهمش إيه صديقات ولا لهن أصدقاء. للرجال لهم صديقات ولا النساء لهن أصدقاء. في كذلك أحل زواج العفيفات من المؤمنات والعفيفات من أهل الكتاب في حال كون الأزواج أعفاء غير مسافحين ولا متخذ أخدان يعني أصدقاء. ده الدليل الأولاني من القرآن هو يا حضرات. الدليل الثاني وذكر ذلك في زواج الإماء عند العجز عن طول الحرة، وكذلك اتكلمنا في النوع السادس من التحريم المؤقت في اللقاء الماضي، كان آخر صنف ذكرناه في آخر درس، إن لا يجوز للحر أن يتزوج بأمة إلا بشرطين اثنين، يكون غير قادر على زواج الأحرار أو غير قادر على زواج الحرة أو الحرائر من النساء. وكذلك الشرط الثاني أيضا إن هي تكون عفيفة عند العقل. فقال سبحانه وتعالى فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات. أشرطه محصنات يعني لابد يكونوا إيه؟ عفيفات. لابد أن تكون الأمة عفيفة غير مسافحات يعني غير زوان ولا متخذات أخدان يعني ما يكونش لهن إيه؟ أصدقاء زي موضوع الصداقة اللي معروفة في دول الغرب ودول وبلاد الكفار إن المرأة ممكن يبقى لها صديق عادي والكلام ده كله أو الرجل يبقى له صديقة فكل هذا حرام. وربنا سبحانه وتعالى الآية واضحة خالص بتشترط العفة حتى في الحرة عندما يريد أن يتزوجها الحر يشترط في الأمة عندما يريد أن يتزوجها الحر لابد أن تكون الأمة عفيفة. وده دليل على الشرط المذكور وعلى رجحان مذهب الإمام أحمد رحمه الله. الدليل الثالث أيضا يؤيد هذا ما جاء صريحا في قول الله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. طبعا عند الحنابلة وقول بعض المفسرين هو طبعا اختلف في تفسير الآية اختلف في تفسير الآية على وجوه وده اللي خلى الجمهور يخالف وما يعتبرش من الآية ده نص في التحريم. فطبعا وحرم ذلك على المؤمنين الراجح من أقوال أهل العلم أن الضمير يعود وحرم ذلك يعود على إيه؟ على الزواج. الزاني لا ينكح على النكاح يعني اللي هو الزواج لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. قال لك ومعنى ينكح يعقد وحرم ذلك أي وحرم على المؤمنين أن يتزوجوا من هو متصف بالزنا أو بالشرك فإنه لا يفعل ذلك إلا زان أو مشرك. طبعا في تفسير آخر للجمهور فهم ما قطعوش بتفسير الآية لو كانوا قطعوا بتفسير الآية إن الضمير فيه وحرم ذلك يعود على النكاح أي وحرم هذا النكاح على المؤمنين كانت الآية بقت نصية عند الجمهور أيضا وكانوا قالوا بقول الإمام أحمد كما قال ولكن هم كان لهم وجهة نظر أخرى في تفسير الآية ولكن هذا هو الراجح والله أعلى وأعلم. طيب حمل أكثر العلماء الآية بمعنى لا يرغب الزاني إلا في نكاح الزاني والمشرك ولا ترغب الزانية إلا في نكاح الزاني والمشرك يعني الجمهور كان لهم وجهة أخرى في التفسير. وارجع لكتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود المجلد رقم 4 صفحة 156 الحديث رقم 2000. وأيضا أيها الأحباب من الأدلة الصحيحة الصريحة من السنة والسنة مفسرة للقرآن ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده والإسناد حسن أن مرثد ابن أبي مرثد الغنوي كان يحمل الأسارى بمكة وكان بمكة باغي يقال لها عناق يعني الصحابي مرثد ابن أبي مرثد قبل ما يدخل الإسلام كان له صاحبة صديقة يعني والصداقة دي كانت موجودة في الجاهلية قبل الإسلام اسمها عناق وكانت صديقته. قال فجئت النبي فقلت طبعا سيدنا مرثد أسلم ودخل الإسلام فخلاص عرف إن الكلام ده حرام. قال فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أأنكح عناقا وكان بيحبها ورغبها كان ماشي معاها في الجاهلية قبل الإسلام، فهو عاوز بقى يتزوج، لأن ربنا أباح الصداقة وأباح حرم الصداقة، ربنا حرم الصداقة على المسلمين وحرم الزنا وحرم السفاح والكلام ده كله خلاص، والناس دول اللي دخل الإسلام خلاص ربنا طهره، فهو عاوز يتزوجها في الحلال لأنه بيحبه. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أنكح عناقا؟ قال: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت: والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك، وفي آخر الآية: وحرم ذلك على المؤمنين. قال: فدعاني، أي دعاني النبي، فقرأها علي، أي قرأ علي الآية، وقال: لا تنكحها. الحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي، وهو حديث حسن. تم الحديث صحيح ثابت عن النبي، فهو نص صحيح صريح، وده يساعد على تفسير الآية إن وحرم ذلك على المؤمنين، الضمير يعود في ذلك على الزواج، وحرم ذلك على المؤمنين، أي وحرم النكاح، وحرم نكاح المؤمن من الزانية، وكذلك المؤمنة من الزاني. وعن أبي هريرة قال: دليل خامس أيضا لمذهب الإمام أحمد، أو لرجحان مذهب الإمام أحمد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الزاني المجلود لا ينكح إلا مثله. الحديث رواه أحمد في المسند وأبو داود في سننه، وهو حديث حسن. وده أيضا نص في المسألة، يبقى عندنا أدلة من القرآن وعندنا أدلة من السنة تحرم أن يتزوج المسلم العفيف من الزانية، وتحرم أن تتزوج المرأة المسلمة العفيفة من الزاني. الزاني قال النبي: الزاني المجلود، أي المجلود في الزنا، لا ينكح إلا مثله. قال الإمام الشوكاني: هذا الوصف خرج مخرج الغالب، يعني كلمة المجلود يعني هو مش شرط يكون مجلود، لأن ده خرج مخرج الغالب، لأن الغالب إن الزاني بيجلد إذا كان غير متزوج، أما إذا كان متزوجا فحده الراجل، فهذا مش شرط، ولكن القيد الأصلي الزنا، ما دام الرجل يتصف بالزنا فلا ينبغي أن يزوج من المسلمة العفيفة، وما دام المرأة تتصف بالزنا بوصف الزنا لا ينبغي أن تزوج من المسلم العفيف ما دامت تتصف بالزنا. قال الشوكاني: وهذا الوصف خرج مخرج الغالب باعتبار من ظهر منه الزنا، وفيه دليل على أنه لا يحل للرجل أن يتزوج بمن ظهر منها الزنا، وكذلك لا يحل للمرأة أن تتزوج بمن ظهر منه الزنا، ويدل على ذلك الآية المذكورة في الكتاب الكريم، لأن في آخرها: وحرم ذلك على المؤمنين، فإنه صريح في التحريم. ده كلام من كلام الإمام الشوكاني، وده كلام صريح من الإمام الشوكاني يؤيد به مذهب الإمام أحمد ويميل إلى تفسير الآية. يعني معانا كده خمس أدلة من القرآن والسنة على تأييد مذهب الإمام أحمد، الإمام أحمد رحمه الله، وهذا هو الراجح. وعايز التفصيل ارجع لعون المعبود مجلد رقم 4 صفحة 156 الحديث رقم 2052، وارجع لكتاب المغني للإمام ابن قدامة المجلد 9 أيضا في باب التحريم، هتعرف إن شاء الله، يعني هتقف على تفصيل أكثر، لكن دي خلاصة المسألة، إن الإمام أحمد قال بالتحريم، والجمهور قال يجوز، قال بعدم التحريم، والراجح مذهب إليه الإمام أحمد. طيب ليه بقى يا حضرات، ليه يعني عاوزين نعرف ليه الإسلام حرم على المؤمن العفيف إنه يتزوج بالزانية، وحرم على المسلمة العفيفة أنها تتزوج بالزاني. قال لك وثمة فرق كبير بين الزواج والعملية التناسلية، فإن الزواج هو نواة المجتمع وأصل وجوده، وهو القانون الطبيعي الذي يسير العالم على نظامه، والسنة الكونية التي تجعل للحياة قيمة وتقديرا، وأنه الحنان الحقيقي والحب الصحيح، وهو التعاون في الحياة والاشتراك في بناء الأسرة وإعمار العالم. الزواج اللي الإسلام شرعه مش اللي الغرب والكفرة شرعوه من الإباحية والصداقات المحرمة لغاية دلوقتي. ما بيقولوا عن القارة الأوروبية، هم بيعترفوا بنفسهم إن القارة بتضعف وبتسقط، وبيقولوا عليها القارة العجوز وبتنقرض وتكاد أن تنقرض، ولذلك هم بيحقدوا على الإسلام وبيهجموا الإسلام، لأن الإسلام مع إننا انحرفنا كثيرا إلا إن بفضل الله سبحانه وتعالى لسه الإسلام باقي في نفوس كثير من المسلمين، ولذلك هم بيحقدوا علينا وبيحاربونا وبيحاربوا الأسرة وعايزين يدمروها وعايزين يفرقوها وعايزين ينشر ما بيننا الدعارة والفجور والفساد، ويريدون إبعادنا عن ديننا وعن إسلامنا كما قال ربنا سبحانه وتعالى. فطبعا هم عايشين على الإباحية والظلام، لكن إحنا بفضل الله عندنا العفة والطهارة والزواج الذي أباحه الله تبارك وتعالى للمحافظة على البشرية وعلى النسل الإنساني. لكن هم ما بيوصلوا البشرية للدمار، وهذا ما نراه. لكن غاية الإسلام من تحريم نكاح الزنا، والإسلام لم يرد للمسلم أن يلقى بين أنياب الزانية. خلي بالك بقى، شوف العلماء بيقولوا إيه، الإسلام مش عاوز المسلم يعني يلقى بين أنياب المرأة الفاجرة العاهرة، لأن دي مش هتكون بيت ولا هتكون أسرة، ولا المسلمة أن تقع في يد الزاني. كذلك امرأة مسلمة عفيفة طاهرة تروح في إيد واحد مجرم فاجر حتى لو كان مسلم زاني ومنحرف، فهيدمرها ويضيع. وتحت تأثير روحه الدنيئة، وأن تشاركه تلك النفس السقيمة، وأن تعاشر ذلك الجسم الملوث بشتى الجراثيم المملوء بمختلف العلل والأمراض. والإسلام في كل أحكامه وأوامره وفي كل محرماته ونواهيه لا يريد غير إسعاد البشر والسمو بالعالم إلى المستوى الأعلى الذي يريد الله أن يبلغه أو أن يبلغه الجنس البشري. والزناة ينبوع لأخطر الأمراض، الزنا والزنا، والطب دلوقتي أثبت إن هما ملانين زي ما بنقول، برميل قذارة من الأمراض المهلكة والمدمرة. وكيف يسعد الزناة في دنياهم وهم ينبوع لأخطر الأمراض وأشدها فتكا بهم وأكثرها تغلغلا في جميع أعضائهم. ولعل الزهري ده معروف، مرض منتشر معروف، والإيدز اللي الناس كلها تعرفه دلوقتي، الإيدز والسيلان من الأمراض التناسلية التي تجعل وحدها الزناة شرا مستطيرا، يجب اقتلاعه من العالم وخلعه من الأرض. يجب اقتلاعه من العالم وخلعه من الأرض. وكيف تسعد إنسانية فيها مثل هؤلاء الزناة ينقلون أمراضهم النفسية إلى نسلهم، وينقلون مع هذه الأمراض النفسية أمراض الزهري الوراثي. بل كيف تسعد عائلة تلد أطفالا مشوهي الخلق والخلق بسبب الالتهابات التي تصيب الأعضاء التناسلية والعلل التي تطرأ عليه. طيب سائل يسأل، ما وجه الشبه بين الزناة والمشركين؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى جمع بين الزاني والمشرك؟ ما خدتوش بالكم حضرات من اللفتة دي اللي جت في الآية في قول الله سبحانه وتعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك. ليه ربنا قرن بين الزاني والمشرك وبين الزانية والمشركة؟ قال لك: والمسلم المتأدب بأدب القرآن

جابر بن عبد الله وروى ابن جرير أن رجلا من أهل اليمن أصابت أخته فاحشة. خلي بالكم من القصة دي حضرات أنقولها وإيه ونختم، مهمة جدا جدا على المطلوب. واحد من أهل اليمن أخته ارتكبت الزنا، أصابت أخته فاحشة، فأمرت الشفرة على أوداجها، جابت سكينة وحاولت أن يتذبح نفسها، يعني الأوداج اللي هي إيه العرقان اللذان في الرقبة يضخان الدم إلى المخ. فهي جابت السكين وحاولت أن هي تذبح نفسها عشان تخلص نفسها من الحياة بسبب الجريمة اللي ارتكبتها زي ما البعض بيعمل. فأدركت يعني لحقوها قبل ما تموت نفسها، فداووها حتى برئت. ثم إن عمها انتقل بأهله حتى قدم المدينة. طبعا عمه خده وخد أهله معاه عشان يبعد عن السمعة السيئة وعن العار، وراح المدينة فقرأت القرآن ونسكت حتى كانت من أنسك نسائهم، يعني ربنا هداها وتابع ليها وقرأت القرآن وحفظت وتعبدت حتى صارت من أعبد أهل المدينة. فخطبت إلى عمها، واحد سمع عنه إن هي إنسانة صالحة وما يعرفش طبعا تاريخها القديم، فراح يخطبها من عمه، وكان يكره أن يدلس، فعمها طبعا مش عاوز يدلس عليه وعايز يقول له الصراحة ويقول له إن هي زنت قبل كده، ويكره أن يغش على ابنة أخيه. فأتى عمر، راح يسأل سيدنا عمر نقول للراجل اللي جاي يخطبها دي ان هي زنت قبل كده ولا نستر عليها ولا نعمل ايه. فأتى عمر رضي الله عنه فذكر ذلك له، فقال عمر لو أفشيت عليها لعاقبته، إذا أتاك رجل صالح ترضاه فزوجها إياه. وفي رواية أن عمر قال أتخبر بشأنها، تعمد إلى ما ستراه الله فتبديه، والله لئن أخبرت بشأنها أحد من الناس لأجعلنك نكالا لأهل الأمصار، بل أنكحها بنكاح العفيفة المسلمة. فسيدنا عمر قال له خلاص بدم تابت وأنابت خلاص استر عليه وما توفشيش سره ولا تخبر عنه. وقال عمر لقد هممت ألا أدع أحدا أصاب فاحشة في الإسلام أن يتزوج محصنة. فقال له أبي بن كعب يا أمير المؤمنين الشرك أعظم من ذلك وقد يقبل منه إذا تاب. يبقى كده إن تابت المرأة الزانية أو تاب الزاني وعاد إلى الله تبارك وتعالى، ففي الحالة دي يجوز الزواج منهما بالإجماع، والله أعلى وأعلم. وإن شاء الله سبحانه وتعالى نكمل في